له كوكباً كوكباً وامشي غصناً وامشي غصناً والتفت ريما وإن عداك اسمها فإن عداك اسمها لم تحدك السيما أمان أمان أمان أمان علت يا أمان أمان أمان علت يا معوز يا معود يا معود ما نما نما نما